إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كما تعلمون أن اللسان هو نعمة من نعم الله جل وعلا على المسلمين، لا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن فاللسان عضو أو نعمة عظيمة، وفي نفس الوقت قد تكون نقمة وخطره عظيم. هذا هو اللسان. وقد تساهل كثير من الناس بأن أطلقوا لألسنتهم العنان، يتكلموا بكل شيء محرم كيفما شاءوا، ولم يقيدوه بقيود الشرع. فمنهم من استعمل هذا اللسان في الغناء، ومنهم من استعمله في الكذب والغيبة والنميمة والمراء والجدال، بل وشهادة الزور. ومنهم من أطال لسانه في إغضاب الله جل وعلا. كم عبد غير الله بهذا اللسان، وكم أحدثت به البدع، بل وكم تقطعت به الأرحام والأوصال، وكم تفرقت به قلوب، بل ونزفت به دماء وقتل أبرياء، كم عذب به مظلومون، كم طلقت به نساء مظلومات، وكم نهبت به أموال وأكلت أموال بغير حق، وكم قذفت به محصنات. وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله السلامة من هذا الأمر. فمن أجل هذا كان واجب علينا، والنصيحة لي أولا واجب، لطالما أخرت الكلام في مثل هذا الموضوع لكي لا ينطبق حديث أو قول الله جل وعلا لما تقولون ما لا تفعلون. ولكن يقول الإمام أحمد: إذا أنا سكت وأنت سكت فمن يذكر الناس، أو ومن يعلم الناس؟ لذلك واجب علينا أن نتكلم في مثل هذا الموضوع بالتحذير من سم هذا اللسان، والتذكير بالله عز وجل. أولا، علم النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذا اللسان، وقد دلنا على شيء إن فعلناه نجونا، ألا وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ انظر إلى حرص الصحابة على تعلم الخير وما يقرب وتعلم ما يقربهم إلى الجنة. قال: من نجاه؟ من نجاه من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، أي عليك بنفسك، وأمسك عليك لسانك، لا تطلق له العنان، ولكن كي لا يفهم خطأ يجب على المسلم أن ينكر المنكر ويحذر من أهل البدع والضلال وأهل الأهواء، فهذا واجب أيضا بأن يتكلم ويحذر الناس من أهل الشر ويحثهم على اتباع أهل الخير، فهذا مستثنى من هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول الخير أو ليصمت. وقال أحد السلف: اعقل لسانك، أي احبس لسانك، إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو نعمة تشكرها. هذا المستثنى من حفظ اللسان كي لا يفهم خطأ. واللسان أيها المؤمنون له آفات كثيرة كثيرة جدا، ولكن نذكر بعض الأمثلة على آفات من آفات اللسان. ومنها الكلام فيما لا يعنيك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من كمال إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه، لأنه إن خاض فيما لا يعنيه كثر خطأه وزلله ووقع بالفواحش بل والغيبة والنميمة. وإن ترك المسلم الكلام فيما لا يعنيه لنجا، وإن تكلم فيما لا يعنيه كثر زلله وخطأه. وسبب الكلام فيما لا يعنيه هو سبب بسيط جدا لا فائدة منه، وهو الفضول، حب الاطلاع، حب الاطلاع فقط. وعلاجه أن يعلم المرء أنه مسؤول بين يدي الله جل وعلا. ومن آفات اللسان المراء والجدال والخصومة. والمراء أن تجادل إنسانا وتريد أن تبين خطأه لانتقاص شخصه ليس لبيان حق ودحض باطل، لكنك تماري بأن تظهر خطأ هذا الإنسان انتقاصا من قدره. هذا يجوز إن كان لدحض الباطل، أما إن كان بلا فائدة وفقط لانتقاص الغير فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد أي اللدود الذي يبالغ في العداوة والخصومة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخصم أو هذه الخصومة صفة من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن وجدت فيه خصلة أو خصلة منهن كان به خصلة من النفاق. وذكر منها: إذا خاصم فجر، إذا خاصم أخاه المسلم فجر، أي تعدى هذه الخصومة إلى العداء وبالغ فيها وهي لا تستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجدال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في أدنى الجنة، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. والجدال هو يشبه المراء، المجادلة بغير فائدة فقط لالتقاط المجادلة معه. وأيضا من آفات اللسان الفحش والسب واللعن وبذاءة اللسان، وكل هذا مذموم ومنهي عنه. وسامحوني أذكرها باختصار جدا من باب فذكر، لأن الحديث يطول في هذا الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن بالطعام الذي لا يطعن بالآخرين بأن ينتقص من قدرهم أو يطعن بنسبهم أو أي كان ينتقص من قدره بشيء محرم أو ما إلى ذلك، ولا باللعان، اللعان الذي يكثر اللعن، وهذا ليس من صفات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وربنا لعن، والمؤمنون يلعنون، ولكن ليس هذا ديدنهم، هذا إن طفح الكيل، ولكن ليس ديدنهم اللعن في كل صغيرة وكبيرة كما فعل أهل الباطل، ولا الفاحش البذيء، الفاحش الذي يتفحش بالكلام والفعل، الناس تهابه ولا تريد أن تسمع منه ولا تلقاه حتى لا يكون فاحشا، ولا بذيء الذي يتكلم بكلام لا يصلح للمؤمن أن يتكلم به. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. ومن آفات اللسان السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نهى ربنا جل وعلا عن التنابز بالألقاب وعن السخرية والاستهزاء بالمسلمين، فما يدريك إن من استهزأ بالمسلم إنما هذا يدل على كبر في نفسه، لأنه يحتقر أخاه ويستهزئ به، وهذا كما قال الله عز وجل قد يكون خيرا منك لما تهزأ به. وأيضا من أصعب الاستهزاء أن تستهزئ بدين الله جل وعلا أو بشعيرة من شعائر الإسلام أو برمز من رموز الإسلام أو بالصالحين من المسلمين، تستهزئ بهم على أنهم ملتزمون أو بهيئتهم أو بشكلهم أو بكلامهم، وهذا خطير جدا، قد يصل فاعله بالكفر، يصل المستهزئ بالدين للكفر. حدث حادثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال أحدهم: والله ما رأينا في قرائنا، أي في الصحابة أصحاب القرآن، أكبر بطونا أو أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يتكلم عن القراء من الصحابة بأنهم بطونهم كبيرة، يحبون بطونهم، أي يحبون الأكل والشرب فقط، وهم كثيروا الكلام، وعند اللقاء من أجبن الناس، وهذا كلام باطل طبعا. فقال صحابي: ويلك، إنك لمنافق، لا يتكلم بهذا الكلام في أهل الخير إلا منافق، إلا منافق، لا يستهزئ بالدين ولا بعباد الله الصالحين المنتمين للإسلام إلا منافق. وهذا مصداق قول الله جل وعلا. فذهب الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلم به هذا المنافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما قصدت هذا، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح نتسلى. فقال الله جل وعلا وأنزل قرآنا يتلى، قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا حال كثير من المسلمين للأسف، يتكلم دون أن يدري بأن يحدث النكات على دين الله ورموز هذا الدين، يتطاول على الشيوخ وعلى الصحابة بنكات يريد أن يضحك الناس، وبل منهم من يستهزئ برمز من رموز هذا الدين، ألا وهي اللحية أو الثوب الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا لحيته كذا وكذا، يستهزئ وينتقص من قدر هذه اللحية، وهذا من الدين. والذي أطلق لحيته ما أطلقها إلا لتشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن استهزأ بشعيرة من شعائر هذا الدين كافر بالله جل وعلا بلا خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل، والويل وادي في جهنم، ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. وهذا قد يسمى عندنا بالنكت، فلينتبه لهذا. بعض الناس شغله الشاغل اختراع النكت، كذب، وهذا خطره عظيم، فليتنبه. وأيضا من آفات اللسان الكذب، وهذه عمت وطمت إلا مما رحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأيضا من آفات اللسان الغيبة، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه، يعني فلان صفته كذا ويريد أن ينتقص من قبله أيضا، قال: أرأيت إن كان فيه؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فإنك قد بهته، بهتان عظيم. وبعض الناس يقول: أنا أقول هذا الكلام في وجهه، يغتاب ويقول أنا أقول، هذا أيضا من الغيبة، إلا إن كان على سبيل المزاح، وتعرف أنه يسامحك. ولا هو الضابط بهذه المسألة أنك إن تكلمت في شخص كلام تعلم علما يقين أنه يكره هذا الكلام، إن كره فهذه غيبة، وإن لم يكره فهذا كلام عادي. ومن الآفات النميمة، النميمة هو نقل الكلام على نحو الإفساد بين الناس، أن يتكلم إنسان أمامك بكلام ثم ينقله إلى المتكلم فيه لقصد الإفساد بين الناس، والواجب عليه أن يصلح لا أن يفسد بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، الجنة لا يدخلها نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا تناقل الإشاعات، إشاعات كثيرة تنقل كل يوم في جميع أرجاء الأرض بقصد الإفساد بين الناس، وبعض الناس قد لا يدري عن حسن نية، ينقل كلاما ولكنه بهذا الكلام ينمي فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كلما سمع كلاما تناقله ونقله للناس، فهذا أيضا لا يجوز، لأنك يجب أولا أن تتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أول ما تسمع إشاعة أو تسمع خبرا سيئا من شخص تكلم فيك، أول ما تفعل أن لا تصدق هذا الكلام حتى تتبين، لأن الذي جاء بهذا الكلام إنما يريد الفتنة. ولما لماذا أراد أن ينقل هذا الكلام؟ قلنا باستثناء أن ينقل كلاما يحذر الناس من أهل الشر، فهذا لا بأس فيه وتقدر بقدرها، ليس كل الناس يعني يقول أنا أصلح. أيضا من آفات اللسان إفشاء السر، قد يسر لك إنسانا بسر لا يريدك أن تنقله فتفشي هذا السر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الإنسان بحديث لشخص آخر والتفت لا يريد أحد غيرهما أن يسمع، فهذا يعتبر من السر ولا يجب أن تفشي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة، تكون في مجلس ويتكلم بكلام، فعلى الفور تتكلم بما حصل في هذا المجلس. وكما قلنا كثير ممن يتناقل هذا الكلام على سبيل الفتن، قصد أم لم يقصد، ما أرى لماذا ينقل هذا الكلام إن لم يريد إلا الفتن. ومنها أيضا شهادة الزور، وهي كثيرة جدا وتسمعون كثيرا عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها شهادة الزور. وأردت أن أنبه في أيامنا وفي بلدنا هذه يكثر من الناس أو بين المسلمين إلا من رحم الله طبعا شهادة الزور، وهم لا يعني لا يشعرون. من لو حصل حادثة ما بسيارة فيقول أنا معك شاهد، يتبرع مباشرة، يريد أن يختم هذا إذا كان المقابل لا يعرفه الطرف الآخر، فيقول أنا أشهد معك، سجل اسمي في الشهادة أن الحق معك. أحيانا يكون الحق معه ولا يكون أحيانا أخرى الحق معه، ومع ذلك يشهد شهادة زور. على كلا الحالتين هي شهادة زور، لأنه لم يرى شيئا ويشهد بما لا يعرف. نسأل الله جل وعلا العافية. وأخيرا القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا قد لا ينتبه إليه، ومن أراد أن يقذف أن يقول فلان من الناس زنى أو فلانة فعلت، فيجب عليه أن يأتي بأربع شهداء، أربع شهداء يشهدوا على هذه، وإلا جلد في الإسلام 80 جلدة، ولا يعتبر مفتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا، قلنا 80 جلدة لمن يفتري أو يتهم مسلم أو مسلمة مؤمنة بالزنا، نقول فلان كذا فلان كذا، فهذا حتى على سبيل المزاح فهذا لا يجوز. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رطغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رضغة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. هذا إن تكلم في مسلم ما ليس فيه، ليس فقط في عرضه، إن تكلم فيه بأي شيء فهذا عذابه أنه يسكنه الله جل وعلا في رضغة الخبال، نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر له الإسلام والصلاة والجهاد، قال: ألا أخبرك بملاك هذا كله ذلك كله، بما يجمع هذا كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، مسك بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك لابد أن نتداوى من هذه الأبواء، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا ألا نغضب، لأن الإنسان إذا غضب تكلم وتجاوز الحدود بكلامه. فأول ما نفعل عند الغضب أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شكل بن حميد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي فقال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، أي فرجي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن إذا غضب المسلم فليجلس، إن كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. هذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أيضا الصمت، من صمت نجا. والسكوت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، لا يتكلم، يسكت على الفور. لأن من حفظ لسانه يا عباد الله دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فخذيه، أي فرجه، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وأردت أن أنبه في ختام هذه الخطبة إلى أمرين اثنين. الناس تتناقلهم، وهما ما يسمى بالجمعية التي تسمعون عنها مؤخرا، تدفع 1000 يورو وتأخذ 9 بعد شهر أو بعد 3 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم كيس فطن. يعني هذه باختصار الجمعية التي تسمعون عنها هي عبارة عن نصب واحتيال، يعطي بعض الناس، يجتمعون مجموعة من الناس فيجعلون اتفاقا بينهم على هذه الصيغة، فيدفعون المال ويبدأون بالدعاية لهذا الشيء. منهم من يأخذ، ببعض الناس قد يأخذ 9000 حتى يصدق الناس هذا الكلام، ثم بعد ذلك عند الانتهاء بعد مدة وجيزة يكون قد حصل هذه المجموعة حصلت على مجموعة كبيرة من المال، فيتركوها أو يأخذوها ويهربون، يغادرون البلد. هذا ضرب من ضروب النصب، فليتنبه، وخصوصا النساء، هذه منتشرة جدا بين النساء، والنساء لا تفكر بشيء إلا بهذا، تقول: لا هذا نصب، قلت: لا فلانة أخذت وفلانة أخذت. طبعا هذا لزوم الشيء، يعني من الدعاية لهذا الشيء، والنساء أول الواقعين في مثل هذا. وشيء آخر، في الأسابيع الأخيرة خصوصا في رمضان تناقل الناس أن شخصا أراد أن يتبرع للمسجد بمبلغ من المال، والأخوة ذهبوا معه وأتوا وقل: الآن أنا اليوم تبرعت وحولت هذا المبلغ. والأثر كل هذا كلام وهم من إنسان قد يكون مريض قد يكون مريضا. والناس تناقلت هذا الشيء أن الشخص والأثر بعض الناس في المسجد تكلم أن فلان أو أحد الأشخاص تبرع لهذا المسجد ولإخواننا في دار السلام تبرع بمبلغ كبير. نحن نحسن الظن ولكن لم يصل شيء من هذا المبلغ أو من هذا المال للمسجد ولا حتى دار السلام، لم يصل لأحد ولا سنتا واحدا من هذا الرجل، ما هي إلا إشاعات. ما أدري لماذا يقول هذا الكلام، يقول أنا اليوم تبرعت، وبعض الأخوة صدق هذا الشيء وتناقلت الناس بدون بينة، حتى يعني بعض الناس لا يتبرع، حصل هذا لا يريد أن يتبرع للمسجد إن كان هنا أو في عند إخواننا في دار السلام من أجل أن فلان دفع مبلغ كبير يغنينا لمدة سنة من دفع الإيجار. يا نسأل الله السلامة والعافية وأن يتقبل منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.